بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على المؤلفة قلوبهم في المستحقين للمصائف، يعني للأموال السلطانية، أنه بعد أن ذكر أنهم نوعان، كافر ومسلم، وذكر أن الكافر إما أن يرجى بعطياته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطياته المنفعة. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء فكما يفعله الملوك، فإنما الأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. وإنما ينكر الإنفاق في المؤلفة قلوبهم ذو الدين الفاسد، كذيب قويصرة وحزبه الخوارج. وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما ترك. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو والعياذ بالله، يظهر أنه متورع، في الحقيقة ليس تورعا عن الحرام لأنه ارتكب ما هو أعظم، ولكن ليبدو للناس أنه رجل شديد الالتزام بالدين، وإنما هو يترفع عن هذه الأمور ونحو ذلك، فغرضه الكبر وإرادة العلو. يقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من السارد لله والسارد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة، ثم هذا الساجد لله يعني أقرب الخلق إلى الله، وهذا الساجد للشمس والقمر يعني أبعد الخلق عن الله. قال: احنا وقفنا في المرة السابقة عند هذا القدر. قال: وقد قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، أخرجه أحمد والخرائطي في مكارم الأخلاق والبخاري في خلق أفعال العباد، في إسناده ضعف، لذلك قال في الأثر. قال: فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء، والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. لذلك الجود من السماحة، سمح بإنفاق المال وجاد به، والنجدة لا بد فيها من صبر، لأن الإنسان إن لم يكن عنده صبر لم يثبت في مواقف الخوف، فكان عنده جبن. أما إذا كانت عنده شجاعة فذلك دليل على صبره، ذلك الصبر والمرحمة. الصبر يؤدي إلى الشجاعة، والمرحمة تؤدي إلى السماحة. الجود علامة على المرحمة، والنجدة والشجاعة علامة على الصبر. قال: ولهذا كان من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره. يعني حين يكون القائم بأمر الناس الذي يسوسهم القادة والملوك والرؤساء والأمراء، إذا لم يكن عندهم عطاء إنما كانوا يبخلون بالأموال لأنفسهم ويجعلونها لأتباعهم دون أن ينفقوا على الرعية، وليس عندهم من الشجاعة في حماية الحوزة والبيضة وحماية أفراد الرعية، بل لا يعبؤون بمن قتل ومن جاع ومن عرى ومن سفك دمه، لا يعبؤون بآلام الناس، ليس عندهم تراحم، ليس عندهم لا جود ولا نجد للناس ولا صبر ولا مرحمة من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لما كان الجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله عز وجل مستلزما لشجاعة القلب ومستلزما للصبر على هذه الطاعة التي فيها مفارقة الوطن ومفارقة الأهل ومفارقة الطعام والشراب المعتاد والفراش المعتاد الذي من أجلها، هذه الأشياء التي من أجلها يفضل كثير من الناس الراحة والدعة، وكذلك العلاقات الاجتماعية من الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة، كل هذه أشياء كثير من الناس لا يصبر على مفارقتها ولذلك يثاقل إلى الأرض، فمن كان كذلك تركه الله سبحانه وتعالى وأتى بقوم آخرين: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى صبر، الشجاعة والصبر والثبات على الحق من لم يقم بهما فإن الله سبحانه وتعالى يسلبه الأمر وينقله إلى غيره. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبحان الله، الجود والعطاء والمرحمة التي تؤدي إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فمن بخل ولم يكن عنده رحمة بالخلق المحتاجين وكذا رحمة بخلق الله عز وجل الذين يكون الجهاد سببا لنجاتهم وسببا لإعلاء شأنهم وسببا لدفع العدو عنهم، فلا ينفق في ذلك فليس عنده من الرحمة ما يستمر معه، ليس عنده من الجود ما يستمر معه الأمر. وقد قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الإنفاق والقتال، الإنفاق جود والقتال شجاعة، الإنفاق مرحمة والقتال صبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة، وكذلك قال في غير موضع: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بأموالهم جود وسخاء وبأنفسهم شجاعة وصبر. يقول: وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا علامة على أنه من الكبائر، ذكر العذاب يوم القيامة علامة على أنه من الكبائر. وفي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية تدل على أن البخل بالزكاة الواجبة وبالنفقة الواجبة من الكبائر. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون، فيريدون الهروب من ميادين القتال ولا يثبتون فيها، نسأل الله العافية. يقول وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية لا طعنة ولا جفنة، لا شجاعة ولا كرم، لا طعنة في الجهاد ولا جفنة في الطعام في الجود والسخاء، أقبح صفات الناس. لكن المنافقين هذه صفاتهم، والكفار كذلك والعياذ بالله. يقول ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب، يعني لا كنت من الفرسان الذين يقاتلون على الخيل ولا من العرب الذين يكرمون الضيف وقد اشتهروا بذلك. يقول لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق في باب السخاء والجود والمرحمة وفي باب الشجاعة والصبر. يقول فريق افترق الناس هنا ثلاث فرق، فريق غلب عليه حب العلو في الأرض أو الفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين، يعني يلموا الفلوس بالقوة من غير حل وينفقونها للذين يعضدون الملك، يهبون الناس الذين يقوم سلطانهم بهم، يجمعون الأموال من غير حقها من غير حلها ويعطونها لمن يعضدون ملكهم وسلطانهم، نهابين وهابين. إرادتهم حب العلو في الأرض أو الفساد لأسوأ نوعية، كما قال سبحانه وتعالى تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الناس مراتب، هناك من يريد العلو وقد لا يريد الفساد، عايز ملك ولو كان بالدين، وهناك من يريد الفساد ولا يريد العلو، عايز شهوات فقط، مدمن المخدرات وشارب الخمور، عنده استعداد يعيش في أي بيئة ويكون مهينا ذليلا، بس طالما ادوله ايه الكيف بتاعه والعياذ بالله. الشعوب المهينة التي يعني ترضى بالشهوات وتعيش في الذل، نعوذ بالله من ذلك. هذا أولا يريدون الفساد وإن لم يريد ولا يريدون العلو، وهناك من يريدون العلو والفساد، هم أسوأ خلق الله كاليهود الشياطين والعياذ بالله. وهناك من لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فهؤلاء المؤمنون الذين كتب الله لهم الدار الآخرة. يقول هناك فريق من الناس غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد، لا يخافون من أمر الآخرة، ورأوا أن السلطان سلطانهم وملكهم لا يقوم إلا بالدين إلا بعطاء، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء لا يحصل إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. يقول وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، يأكل أموال الناس ويطعم الحاشية ولا ذولا، نعوذ بالله من ذلك. يقول فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه، وإن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح آخرتهم من توبة ونحوها مما يعتقدونه فينجو منه. يبدو أن هناك نوع من السقط في النسخ يعني، لكن لم يجدوا غير هذا. الخلاصة فيها أنهم إن تابوا إلى الله عز وجل وفعلوا ما يعتقدون أنه من الأعمال الصالحة وكان هو من الأعمال الصالحة ربما نجوا من هذا الأمر عند الله عز وجل، وإلا فهؤلاء الذين يأكلون ويطعمون يأكلون أموال الناس بالباطل ويطعمونها لأتباعهم وحاشيتهم ليثبت ملكهم عاقبتهم رديئة في الدنيا والآخرة. يقول وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، لكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام. السياسة مكتوب بها قيادة الناس. يقول فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقا، هم في أنفسهم يمتنعون ويمنعون عنها غيرهم، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق عاضد لما معهم من الدين. يعني الحقيقة إن فيه جبن وبخل دفعهم إلى ترك قيادة الناس إلى الخير ومن مقتضى الدين، لأنهم ظنوا أن أمر القيادة لابد فيه من ذلك. هذا طبعا إنما يذم مع القدرة، يذم هذا الأمر وهو أن ينسحب الإنسان مما أوجبه الله عليه من إعلاء الدين وقيادة الناس إلى الحق والهدى وهو قادر على ذلك ويتركه إلى أهل الفساد. يذم من فعل ذلك حتى لا يحتج أحد بمثل هذا الكلام بأنه لابد وأن نشترك في السياسة المعاصرة، بمعنى السياسة مع أنهم السياسة كما ذكرنا بمعنى إيه؟ الذي يسوس الناس يعني يقودهم، ربما تعرضوا لذلك ولم يحققوا سياسة ولا غيرها، دخلوا شاركوا في السياسة كما باصطلاحنا المعاصر ومع ذلك يعني شاركوا في الأحزاب مثلا وتنازلوا عن مبادئ الدين وقالوا لابد لنا من هذه الأمور حتى نصل إلى المطلوب، ولم يصلوا إلى مطلوب وخسروا ما تنازلوا به من الدين، خسروا ما تنازلوا عنه من الدين، لأن هذا خسران بلا شك. عندما يطلب منك أهل الدنيا أهل السياسة بالمعنى المعاصر أن توافقهم على باطلهم وأن تداهنهم في مصطلحاتهم وفي مبادئهم الباطلة والعياذ بالله وما أكثرها من موالاة أعداء الله ومداهنة الكفار والمنافقين والتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل والبراءة من أهل الإسلام القائمين بالحق والعدل، بل ومعادتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بل والتصريح بأنهم يستحقون أنواع العقوبات والأذى، كم من متكلم بالباطل في ذلك ويقول إنما أفعل ذلك لأنه لابد حتى نشترك في السياسة أن نقدم هذه التنازلات، أو لا يسميها تنازلات ولكن يقول أنها ضرورات حتى نشترك في هذا الباب. حتى أتمكن من الرئاسة لابد أن أرضي الأمريكان واليهود والنصارى حتى يكون لنا نصيب، لو قلنا ما نعتقد أنه الحق في دين الله عز وجل لما سمحوا لنا بذلك. نقول هذا بلا شك ليس الذي يعني يكون بالفعل ممدوحا على المشاركة في أمر السياسة على هذا الاعتبار. هذا الصنف الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو في نوع عنده جبن وبخل يمتنع من فعل القبيح ويترك ما وجب عليه وليس عنده احتمال لأذى الخلق فيترك ما وجب عليه من أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر وقيادتهم بالخير بزعم أنه لا يريد أن يتناول الحرام، وهو يمكنه أن يترك تناول الحرام وفعل الحرام ولكن يتصور ويعتقد أنه لا يمكن الانفصال بين الأمرين. ليست هي الصورة التي تقع في واقعنا المعاصر، لو أنها تصورت صورة أناس قادرين على التصدي لإقامة الحق وقيادة الناس بالخير وانسحبوا من ذلك دون أن يطلب منهم تنازل في الدين أو حتى لو طلب منهم لكن لا يقبلون، فإن ذلك يكون تقصيرا وجبنا وبخلا وضيق خلق مذموم، ينسحب الإنسان مما يقدر عليه من طاعة الله ومن قيادة الناس في الخير وهو أهل لذلك، فيترك ذلك لأهل الفساد، فأنه لو قام فهو قادر أن يقوم بالحق. هذا هو الذي يذمه شيخ الإسلام في هذه الجملة، يقول: فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، للنوايا اللي هي إذن لي ولا إيه ولا تفتني، اللي هو يزعم أنه لا يريد الفتنة في نساء بني الأصفر في النظر إلى النساء، فيقول: لا أريد أن أجاهد، لا أحتمل الجهاد، لا أريد أن أشارك في غزو الروم. في الحقيقة الجبن هو الذي دفعه إلى إيه؟ إلى ذلك، والبخل هو الذي دفعه إلى ذلك، وليست قضية الخوف من الفتنة في الدين إلا أمر يبديه ليهرب مما وجب عليه، ولو كان كذلك حتى ولو كان يخشى على نفسه من الفتنة. فعلى سبيل المثال تجد البعض يقول: نحن من أجل الخلافات بين المسلمين نعتزل. تعتزل ماذا؟ يقول لك: اعتزل كل الطوائف الإسلامية، كل الجماعات الإسلامية اعتزله، لا أشارك أحدا منها، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن منكر، لا يدعو إلى الله، لا يسعى إلى تقوية أمر المسلمين وإعزاز دينهم، إنما هو يكون مع نفسه فقط، وهذا لا يترتب عليه القيام بالواجب. لماذا؟ لأنه يتورع أن يشترك في أمور فيها منازعات مثلا فيما بين الناس، فهذا الأمر في الحقيقة يتضمن تركا لواجب، هو هذا الترك للواجب أضر على المسلمين من وجود بعض المنازعات فيما بينهم أو من وجود اختلافات فيما بينهم، فيزعم أنه يكره الخلاف فيترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من التعاون على البر والتقوى والاجتماع على طاعة الله وتقوية أمر المسلمين بزعم أنه يكره الاختلاف مثلا، كما ذكرنا قصة الذي يقول: إذن لي ولا تفتني، يترك ما وجب عليه من الجهاد بزعم أنه يخشى على نفسه من الوقوع في الفتنة، نسأل الله العافية. فيكون أحيانا يقع أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليه من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي كما ذكرنا مثلا يقول: أعتزل، يعتزل الأهل الخير، وفي نفس الوقت تجده يقع في أنواع المخالطة لأهل الدنيا وأهل الشر، يقول: أنا أعتزل الجماعات الإسلامية كلها، ثم هو يقع مثلا في موالاة الأحزاب العلمانية، ويقع في معاونة أهل الفساد ومخالطتهم ومشاركتهم، فما دعاك إلى هذه المشاركة في حقيقة الأمر؟ أكان الورع من الوقوع في بعض الاختلافات التي لها مخرج بلا شك، عندما يختلف المسلمون ماذا يصنعون؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل أنت حين تركت هذا الأمر ونصرة الحق والتعاون على البر والتقوى سلمت من المخالفات؟ أنت لم تسلم، أنت عشت في وسط المنكرات. أنت كثير من الناس كما ذكرنا إذا اعتزل يعتزل أهل الخير، ولك أنا أنا أنا معتزل، أنا لا دخل لي بهذه الطوائف وهذه الجماعات، وفي نفس الوقت هو منتمن لأهل الباطل ومشارك لأهل الباطل والعياذ بالله. يقول: وقد يكونون متأولين، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج. هذه النوعية أخرى من الناس يرون أن إنكار أي منكر مهما كان يجب أن يكون بالقتال، ولذلك قاتل الخوارج خيرة أهل الأرض، قاتلوا علي بن أبي طالب، قاتلوا وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، لأنهم اعتقدوا أن إنكارهم للمنكر واجب باليد في كل حال، حتى ولو كان هذا الأمر القتال يتضمن مفسدة أعظم ويتضمن سفكا لدماء معصومة، فيظن أنه يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ويظن أنه بذلك يقيم الدين، وهو في حقيقة الأمر متأول لكن تأويلا فاسدا حين يقتل أهل الإسلام ويدع أهل الأوثان. فهناك طائفة من الناس يتركون ما وجب عليهم فرارا من الفتنة المزعومة، وهناك من يقاتل بقتال يكون هو فتنة، يزعم أن هذا هو الشجاعة المطلوبة، ويزعم أن هذا هو الذي أوجبه الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول: فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، ولكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا. ومش كلهم الخوارج، لكن بيقول نعم هناك بعض الناس من شجاعته يدفع الله سبحانه وتعالى بقتاله بعض الكفار، يندفع الكفار بقتال هذا النوع من الناس، لكن هل يتم أمر الدين الكامل بهم؟ لا، لأنهم يتجرؤون في قتالهم على الدماء المعصومة، لأنهم يظنون أنه لا يتم الأمر إلا بالقتال، ولو قتلوا المسلمين ليس هذا هو الدين الكامل. يقول: وقد يعفى عنهم في بعض ما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الكلام ده لابد أن ننتبه له جيدا، لأنه منطبق على كثير من واقع المسلمين في يعني حياتنا المعاصرة. نعم، البعض قد يرى أن القتال لا يحصل به إلا مضرة، هو في الحقيقة مضرة على دنياه، ولذلك تركوا ما يقدرون عليه مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرر عظيم. وهناك طائفة تقاتل بلا ضوابط، وتقاتل أحيانا تسفك دماء المسلمين، فقد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، قد يعفى عنهم إذا كانوا قد بذلوا جهدهم في طلب العلم وأخطأوا في بعض الأمور، نيتهم نصرة الدين ومحبة ظهور الحق، فقد يغفر الله عز وجل لهم، وقد تكون النية إرادة العلو والفساد، فيحصل أن يكونوا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك كان الخوارج من هؤلاء، وكان ما وقع من طلحة والزبير رضي الله عنهم من الخطأ المغفور. طلحة والزبير في قتال علي، قتلوا عليا لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه ترك قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه كان معذورا، وهم قالوا لا يتم الأمر حتى يقتل قتلة عثمان. علي رضي الله عنه كان يطلب أن تجتمع الكلمة وتسكن الأمور، فإذا قامت البينة على أحد أنه قتل عثمان فعند ذلك يأخذ بالحق منه. طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم رأوا أن هذا تقصير، وقالوا لا بد أن نبحث عنهم، وخرجوا في طلب بعضهم، منهم من تمكنوا من قتله، من قتلة عثمان، ومنهم من يعني دافع عنه قومه وما استطاعوا أن يصلوا إليه. ثم وصل الحال إلى أن تصافت الجيوش لمقاتلة بعضها، علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وطلحة والزبير رضي الله عنه في جانب، لما ذكرهم علي رضي الله عنه انسحبوا، لكن استمرت الطائفة في القتال تظن أنه لا بد من القتال لإقامة هذا الحق، وهو خطأ بلا شك. وكذا كان معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام يقاتلون علي رضي الله عنه، لأنهم يرون أن علي لم يأخذ أيضا الأمر من قتلة عثمان، لم يأخذ القصاص ولم يعمل بالقصاص فيهم. وعلي كما ذكرنا معذور رضي الله تعالى عنه، ليس عنده بينات، والكلمة ليست مجتمعة، وحصول الفتنة والفساد متصور في ذلك. يقول ائتوني ببينة على رجل بعيني أو رجال بعينهم أقيم عليهم الحق، ليس مجرد سماعات. خطأ عثمان، خطأ طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم من الخطأ المغفور، لأنهم اجتهدوا وكان إرادتهم نصرة الدين. خطأ الخوارج الذين سفكوا الدم الحرام، حقيقة أمرهم أنهم يريدون ما أراد ذو الخويصرة، أنهم يريدون ما أراده الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل، يريد أن يظهر نفسه أمام الناس أنه أعدل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف وأنهاه عن المنكر والعياذ بالله. وهو الذي خرج من ضئضئه الخوارج الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قتلوا علي بن أبي طالب يتقربون بذلك إلى الله والعياذ بالله. فكان هذا حال كثيرين يسفكون دماء المسلمين ويفرحون بذلك ويتقربون إلى الله بذلك، ويزعمون أن الأمر لا يصلح إلا بذلك، مع أن الأمر يؤدي إلى مزيد الفساد ويؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الاختلاف. فلا بد من فهم دقيق في هذا الباب. حال من كان متأولا، إن كان مجتهدا بذل جهده في الوصول إلى الحق فهو يؤجر في بعض ما اجتهد فيه فأخطأ، مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه. ومن كانت نيته الفساد، نيته العلو في الأرض والعياذ بالله، فإنه من الأخسرين أعمالا. وهذا في الحقيقة قد يشتبه في أول الأمر، وقد يشتبه في بعض الأحيان، ولكن مع استمرار ما يبتلي الله به العباد من مواقف يتميز فيها المؤمن من المنافق، يحصل في النهاية أن يكون الناس على نوعين، قلبين عسكرين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماء في الأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أرسل من هواه. تتميز في مواقف تظهر فيها الأمور، يعرف فيها أهل الحق من أهل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأخبر فقال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. تجد الكفر والمنافقين يجتمعون مرة بعد مرة، يقفون في خندق واحد، ويظهر النفاق جليا بعد أن كان مكتوما، وينصر الكفر ضد الإسلام، فعند ذلك تتضح الأمور والله المستعان. يقول عن هذا النوع من الناس الذي عنده خوف من الله تعالى ودين يمنعه من فعل من ظلم الخلق وفعل المحارم، ولكن يترك ما وجب عليه، يقول هذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، ولا يرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس يأخذون يأكلون ويطعمون، يأكلون المال بالباطل ويطعمونه الحاشية والأعوان ليتم السلطان، في نوع يقول لا، لا أخذ ولا أعطي، لا أخذ المال من حرام ولا أبحث عن أحد ممن يعني يحتاج إلى عطاء ونحو ذلك، ولا يوازن في هذا الباب بأنه ربما يتحمل بعض الفساد من أجل إقامة المصلحة الأكبر، ولا يعني ولا يصنع ولا يقبل أن يضيع مثلا مصلحة صغيرة في سبيل تحقيق مصلحة كبيرة. يقول الفريق الثالث: الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس، وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال لإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في نفسه يتقي، يخدش مال من حرام أبدا لنفسه، ولكن قد يعطي بعض من يتألف قلبه حتى يقيم الدين الذي أوجبه الله عز وجل، يحسن. يقول: فلا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى إطعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني. لما الناس تلاقي واحد متعفف في نفسه وبيصرفش على شهواته وعلى أتباعه وعائلته، الناس كلها تبقى ايه؟ واقفة معاه ويتأسوا به وينصلح حالهم، لأنهم شايفين الراجل قائدهم إنما هو ايه؟ يأكل مثلهم ويركب مثلهم ويسكن مثلهم. لكن لما يلاقوه هو واحد يطمع في الدنيا هيقولوا لا هتكتر، ده انت لازم تدينا، فيأخذون الكثير. يقول: فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي عليه الصلاة والسلام: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. يبقى في عطاء للصدقة والصلة، وهناك تعفف، والصلة بالله عز وجل التي هي الصلاة هي من أهم ما يقوي جانب الدين. وفي الأثر: إن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى كافة الأنبياء والمرسلين: يا إبراهيم، أتدري لما اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. طبعا دي أثر إسرائيلية. يقول: وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار، أن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، ولا يغضب الله. يعني هو عنده كرامة في الدفاع عن دينه، وكذلك عنده عصبية قوية في الدفاع عن نفسه، ولا يستطيع أحد أن يعني ينال منه لأجل قوة شكيمته. ونوع آخر: لا يغضب لنفسه ولا لرب، يهان ويذل، وتهان أمته وتذل، ويهان دينه ويذل، ولا يحرك ساكنا، هو يريد أن يعيش ليأكل ويشرب في الملاذ. يعني هو عنده عصبية، ولكن في نفس الوقت بيغضب للدين، عنده شيء من الدين، ده مش ده ليس الكامل. أكمل الأحوال الذي يغضب ليه؟ لربه لا لنفسه. الثالث وهو الوسط: أن يغضب لربه لا لنفسه. يعني واحد دلوقتي متدين وجي واحد غلط في حقه، تلاقي ايه؟ يغضب من ذلك وينتصر نفسه، واتظلم فعشان كده ما يسيبش حد ايه؟ يظلمه. هذا كمال او نقص؟ نقص. الكمال انه يغضب لله فقط وحقه هو يعمل فيه ايه؟ يتسامح. ده الكمل من الناس. واحد تاني ذليل لا يغضب لربه ولا لنفسه والعياذ بالله، تنهب امواله او اموال امته وتنتهك حرمات دينه، هو قاعد اهم حاجة ايه؟ يبقى لابس اللبس الكويس وراكب العربية الفخمة وساكن القصر الواسع ومالوش دعوة بحاجة. لا دي بيقى هو ذكر التقسيمة الأولانية اللي كانت في أمر الرزق والعطاء، ناس بيأكلوا بالظلم ويدوا، وناس لا بيأكلوا ولا بيدوا، والوسط هو اللي بيأخذ بالحلال وينفق محسن وما ياخدش في نفسه أبدا إلا إلا الحلال ويتعفف عن الحرام. في الغضب وفي الشجاعة في واحد عنده شجاعة، يعني لو مش عايز امثل بس عشان الواقع قليم شوية، لو تركوا رجب أردوغان والأتراك رفاق عندهم عصبية جامدة جدا ما يسمحوش حد يهنهم أبدا، ولغاية ما اليهود يعملوا لهم كده، واليهود عملوا في الزمن ده لحد كده غضبوا دول في الحقيقة لنفسهم. ازاي السفير بتاعنا يقف برا شوية مش كده؟ ده انتوا ده امريكا بتتحايل عليه ان هو معلش تريس بقى وما تروحش تركب السفينة تحت الحراسة مش كده؟ وفي ناس ما لهمش دعوة، الفلوس راحت والبلد احتلت، واهم حاجة يبقى الغطرة نظيفة والقصر موجود والاكل كويس والدين رايح. يا عم احنا نعرف نعمل حاجة؟ طب وانتوا هتروح دنياكم بعد كده كمان يهانوا اعظم اهانة، ربما يعني يسبوا في ليل ونهار والعياذ بالله. لازم يكون لابس البدلة بلاش الغطر، ما في ناس لابسة بدل كتير يعني. بس نوعية فعلا هذه الطريقة لا يغضب لنفسه يهان انواع الاهانات والعياذ بالله، وبلد تنتهك حرمتها ودينه كذلك إذا كان عنده دين والعياذ بالله، لكن ليس يتحرك بأي سبيل من السبل والعياذ بالله. والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دب ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. ودي والله تجدها في الناس، تجد واحد لو حد كلمه كلمة ممكن ما بقاش حتى أذاه يعني ينتقم منه انتقام عظيم جدا ويهينه ويذله ويضربه لأنه ينتقم لنفسه، بالإضافة إن عنده دين إذا انتهكت حرمات الله أيضا غضب له، عنده كده وعنده كده. وفي واحد لا دخل له بهذا ولا بذاك، وآخر هو الذي على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. يقول فأما من يغضب لنفسه لا لربه، ده أسوأ نوع بقى والعياذ بالله، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا، يغضب لنفسه ولا يغضب لربه، ويأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، إلا من يكونون يعني من أتباعه وذريته ونحو ذلك. يقول كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه ويعفون عن حظوظهم، وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل، فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. يقول فهذا في قوله تبارك وتعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا من أول الكتاب تقريبا، هو بيتكلم على أمر الأمانات، وهنا ذكر أمر الأموال وذكر أمر الولايات هذا ما يتعلق بهذه الآية من أول ما بدأنا بدأ الكتاب، ويبدأ بعد ذلك في وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شيخ الإسلام بلا شك مدرك لواقعه ولواقع غيره، وهو يحاول أن يأمر أهل السلطان بأكثر ما يعني يمكن من التشبه بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل زمان، بس هو في الحقيقة كان في زمن المماليك. الظاهر ببرس ده مثلا، مش كده؟ الظاهر ببرس تلاقوه من يغضب لمين؟ لنفسه وإيه؟ ولربه. ده عمل في التتار عمايل جامدة جدا، ولكن في الملك والسلطان إيه؟ اللي يهوب منه أسد عليه برضه ما يسمحش أبدا. ها؟ الله أعلم إذا كان أثر ما تلوش. إحنا لا نتهم بالقتل إلا ببينات، لكن المشروع عندهم أخبار كثيرة أنه قتل قطز، الله أعلم هل قتله أم لا، لكن يغضب لربه ويغضب إيه؟ لنفسه. وهناك من كان يعني عنده من الصلاح والتقوى ما يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، يعني يقول الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ويقيمون الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى، وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أقرب من الناس من كده نور الدين محمود. ها؟ وقطز كان فيه خير كثير، نعم فعلا والله أعلم، وإنما قام نصرة الدين. فهذا الأمر كان بلا شك في نوعية تقترب من ذلك، ليست يلزم أن تكون كالخلفاء الراشدين، ولكن يشبهونهم في كثير من الأعمال. وهناك نوعية، والعياذ بالله، نوعية أمراء الأندلس الذين سقط الأندلس على أيديهم في أيدي الفرنجة، وهم والعياذ بالله كان همهم في الشهوات والعياذ بالله إلى أن ضاعت البلاد، نسأل الله العافية، ربنا يرحمنا. والباب خطير بلا شك، وواقع الحال الذي يعيشه الناس اليوم فيه من هذه الأنواع كذلك، نسأل الله العافية. أقول قول هذا وأستغفر الله.